الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته وسار على هداه ودربه. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب المؤمنون، لما شرع الله سبحانه وتعالى لرسوله وللمؤمنين في المدينة القتال، قام الرسول وصحابته صلى الله عليه وسلم بعدة سرايا، ثم كان في السنة الثانية من الهجرة علم رسول الله صلى الله عليه وسلم برجوع قافلة لقريش من الشام بقيادة أبي سفيان ابن حرب، وكان معه 40 وقيل 30 رجلا، فندب النبي صلى الله عليه وسلم صحابته أن يخرجوا لهذه العير، وقال: هذه عير قريش فيها أموالهم، فاخرجوا إليها لعل الله ينفلكموها. ولم يعزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أحد في الخروج، وإنما ترك الأمر للاختيار، فمن استطاع الخروج معه خرج، ومن لم يستطع لا يخرج. فخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم 314 أو 19 خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم 100 من المهاجرين والبقية من الأنصار، وكان معهم فرسان، فرس للمقداد بن عمرو وفرس للزبير بن العوام رضي الله عنهما، ومعهم 70 بعيرا. وعلى قلة الظهر تعاون المسلمون الخارجون، فتعاقب الاثنان والثلاثة على البعير الواحد. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا يوم بدر كل 3 على بعير، وكان أبو لبابة مرثد ابن أبي مرثد وعلي ابن أبي طالب رضي الله عنهما يتعاقبان على بعير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وكانت عقبة النبي أو عقبة النبي، أي كان الدور الذي يجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل فيمشي فيه. فقال أبو لبابة وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما: يا رسول الله، نحن نمشي عنك، أي ليظل رسول الله صلى الله عليه وسلم راكبا، وأمشي أنا وعلي عنك يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: ما أنتما بأقوى على المشي مني، ولا أنا بأغنى عن الأجر منكما. لما علم أبو سفيان بخروج الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته، غير الطريق إلى الساحل، وأرسل ضمضم ابن عمرو إلى قريش، وقف على بعيره عند مكة بعد أن جدع، أي قطع أنفه، وحول رحله، أي رحل البعير، وشق قميصه، ثم أخذ يصيح في قريش: يا قريش، اللطيمة اللطيمة، أموالكم مع أبي سفيان بن حرب. عرض لها محمد، عرض لها محمد وأصحابه: لا أرى أن تدركوها. الغوث الغوث الغوث الغوث. وأخذ يصرخ في أهل مكة حتى قام أشرافها يحثون الناس على الخروج لإنقاذ أموالهم، فصاروا كان عددهم 1000، وأخذوا معهم 100 فرس، والمغنيات يضربن بالدف يهجرن رسول رسول يهجون رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخرجوا في كبر وخيلاء وبطر حتى وصلوا إلى الجحفة. وفي هذا المكان علموا أن أبا سفيان قد نجا، أرسل إليهم أن ارجعوا، فإني قد نجوت بالعير بالقافلة، ارجعوا. فما كان من أبي جهل إلا أن قال: والله لا نرجع حتى نأتي بدرا، مكانا سمي ببئر فيها تسمى بئر بدر، حتى نأتي بدرا فنقيم فيها 3 وننحر الجزر ونطعم الطعام ونسقي الخمر وتعزف علينا القيام، أي المغنيات، حتى تسمع العرب بنا وبمسيرنا وبجمعنا، حتى تسمع العرب بنا وبمسيرنا وبجمعنا. فلا يزالون يخافوننا أبد الدهر، لنرجع حتى نوقع الرعب في قلوب المسلمين والعرب جميعا. فصارت قريش مع أبي جهل حتى نزلوا عند بدر. انقسم المسلمون، منهم من رأى أن يحارب المشركين، ومنهم من رأى ألا يحاربوهم، وقالوا: ما خرجنا إلا للعير، وما أردنا النفير، ولم نستعد له، لم نستعد للنفير، لم نستعد للحرب. وقد أخبرنا الله عز وجل في كتابه عن هؤلاء فقال: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. عندها بدأ يستشير النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في الحرب أو الرجوع، فاستشارهم، فقام أبو بكر فقال فأحسن ثم جلس، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قام عمر فقال فأحسن ثم جلس، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قام المقداد بن عمرو فقال: يا رسول الله، امض لما أراك الله، فنحن معك، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقول: اذهب أنت وربك فقاتلا فإنا معكما مقاتلون. فوالله الذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغمام، مكان يضرب به المثل في البعد، والله لو سرت بنا إلى برك الغماد لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه. هؤلاء 3 كانوا من المهاجرين. فأراد الرسول وهو يسأل في كل سؤال رأي الأنصار، وهم عددهم الأكثر، عددهم يفوق عدد المسلمين المهاجرين 2 وأكثر، فأراد أن يعلم رأيهم. وهم قد عاهدوا الرسول في بيعة العقبة الثانية كما مر بنا أنهم ينصروا رسول الله في المدينة لا خارج المدينة، فأراد أن يعلم رأيهم الجديد. فقام سعد بن معاذ وقال: يا رسول الله، والله لكأنك تريدنا، يعني أنت بهذه الاستشارة تريد أن تأخذ رأينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. فقال سعد يا رسول الله آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة لك، فامضي فامضي يا رسول الله لما أردت فنحن معك، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، لعل الله يريك منا ما تقر به عينك. فسر رسول الله، فرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الرد الجميل، نحن معك يا رسول الله افعل بنا ما تشاء. ثم قال صلى الله عليه وسلم لصحابته سيروا وأبشروا فإن الله وعدني إحدى الطائفتين، العير أو النفير، فإذا كانت العير قد نجت منا فلا يبقى إلا الحرب، فإن الله وعدني بالنصر فيها، والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم. النبي صلى الله عليه وسلم يحلف بهم غير حانث أنه ينظر إلى هؤلاء المشركين وقد قتلوا جميعا. استعد الرسول صلى الله عليه وسلم، أخذ بالأسباب، ثم أرسل العيون الذين جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بالخبر، أين المشركون، كم عددهم، من أتى من صناديد الكفر من قريش على رأسهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه هذه قريش قد ألقت إليكم بأفلاذ كبدها، أي بأعظم الرجال فيها، ونزل جيش المسلمين بالعدوة الدنيا ونزل الكفار بالعدوة القصوى في يوم هو يوم الجمعة السابع عشر من رمضان في السنة الثانية من الهجرة، يوم الفرقان، يوم غزوة بدر الكبرى التي فرق الله بها بين المشركين والمؤمنين، التي نصر فيها رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم، التي كانت فيها العزة للإسلام والمسلمين إلى يوم القيامة، غزوة بدر الكبرى، يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، والله على كل شيء قدير. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة إن الله لسميع عليم. في ليلة السابع عشر في ليلة الجمعة هذه سهر المسلمون، وقد دب الخوف في قلوبهم عندما رأوا المشركين وعددهم، ولكن الله سبحانه وتعالى ألقى جندا من جنوده وهو النعاس على المؤمنين، فناموا جميعا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقى ليلته يصلي ويدعو الله نصره الذي وعده إياه، إذ يغشيكم النعاس، حتى احتلم كثير من المسلمين في هذه الليلة في هذه النومة في هذا النعاس الذي نزل عليهم، فلما أصبحوا وليس عندهم ماء أنزل الله عليهم المطر يثبت الأرض من تحت أقدامهم ويرفع الحدث عن الجنب منهم. قال تعالى إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. قال علي رضي الله عنه وأرضاه: لقد رأيتنا يوم بدر وما منا إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يصلي إلى شجرة ويدعو حتى أصبح صلى الله عليه وسلم. في الصباح تشاور الرسول مع أصحابه، فكانت مشورة مباركة لسيدنا الحباب بن المنذر رضي الله عنه وأرضاه، عندما قال: يا رسول الله، هل هذا المكان الذي نحن فيه بعيدا عن الماء، هل هذا مكان أنزلكه الله أم هو الرأي والحرب والمشورة؟ فقال النبي: هو الرأي والحرب والمشورة. فقال: يا رسول الله، إني أرى أن هذا المكان ليس بالمكان المناسب، يجب علينا أن ننزل في أدنى بئر في بدر فنبني عليه حوضا ونغور الآبار الأخرى نردمها فنشرب ولا يشربون ونسقي ولا يسقون. فأعجب النبي برأيه وأخذ بمشورته ونزل على قوله، وكان في هذا التدبير نصر للإسلام والمسلمين. لما أصبح الفريقان واصطف الفريق المسلم صف النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. لم يعهد الناس في حروبهم أن يصطفوا إلا عندما صف النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، ثم أمرهم وقال: لا يتقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم مع صحابته، على الرغم من أنهم قد بنوا له عريشا مكانا يدير منه المعركة، إلا أنه نزل صلى الله عليه وسلم بسيفه ولباس الحرب الذي لبسه يقاتل دون المسلمين. اسمع إلى قول سيدنا علي، يقول: لقد رأيتني يوم بدر ونحن نلوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نحتمي بالشجاع الأول في المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أقربنا إلى العدو، وكان من أشد الناس يومئذ بأسا. بدأت المبارزة قبل الحرب، والمبارزة عرف معهود بين الجيوش في ذلك الوقت، المبارزة أن يخرج كل فريق أجلده وأقواه كي يبارز الفريق الآخر. فخرج عتبة ابن ربيعة وابنه الوليد وأخوه شيبة من المشركين، فأخرج لهم رسول الله من الأنصار، فرفض المشركون أن يقاتلونه. قالوا: يا محمد، أخرج لنا من أبنائنا ومن بني جلدتنا، أي من المهاجرين. فأخرج لهم سيدنا حمزة وسيدنا علي وسيدنا عبيدة ابن الحارث رضي الله عنه وأرضاه. فما لبث سيدنا حمزة حتى اعتلى عتبة ابن ربيعة فقتله، وسيدنا علي ذهب إلى أخيه شيبة فذبحه. ثم دارت الحرب بين الوليد ابن عتبة وبين عبيدة بن الحارث حتى جرح كل منهما، وقطعت رجل سيدنا عبيدة ابن الحارث، فذهب سيدنا حمزة وسيدنا علي إلى الوليد فقتلاه، ثم حمل عبيدة إلى صفوف المسلمين. عندها بدأت الحرب، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن ينضحوهم بالنبل، ورمى النبي صلى الله عليه وسلم المشركين بالحصى، أخذ حفنة من تراب من حصى ثم قال: شاهت الوجوه، فما من واحد من المشركين إلا وقد أصيب بهذا الحصى في عينه. قال سبحانه وتعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يرفع من الروح المعنوية عند المسلمين، وقال: قوموا أيها المسلمون، كما عند الإمام مسلم: قوموا أيها المسلمون إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال عمير بن الحمام: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: نعم. قال: يا رسول الله، وما بيني وبينها؟ قال: أن تأكل هذه الثمرات التي في يدك ثم تدخل المعركة فتقاتل فتقتل. فقال عمير: والله يا رسول الله، لئن حييت حتى آكل هذه الثمرات إنها لحياة طويلة. ثم ألقى بالثمرات ودخل المعركة فقاتل حتى قتل واستشهد رضي الله عنه وأرضاه. نحن نبني ونعمر ونحلم ونفعل، والدنيا في نظرنا قصيرة، أما هو يراها حياة طويلة طويلة طويلة جدا، بمجرد أن يأكل ثلاث ثمرات ثم يدخل المعركة فيقتل في سبيل الله سبحانه وتعالى. جاء سيدنا عكاشة ابن محصن رضي الله عنه وأرضاه إلى رسول الله وقد كسر سيفه من كثرة القتال والجهاد في سبيل الله، فما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن أخذ جذلا من حطب، عود من الحطب، ثم أعطاه إياه وقال: قاتل به. سبحان الله، في نظر العاقلين هذا جنون، كيف يقاتل رجل بعود من الحطب؟ ولكنه يعلم صدق الرسول، ده الرسول اللي بيقول له، يقول له: خذ هذا العود وقاتل به. فما كان منه إلا أن أخذ عود الحطب وهزه في يده حتى تحول بقدرة من يقول للشيء كن فيكون إلى سيف بتار قاتل به من المشركين، حتى بقي هذا السيف معه طول جهاده مع رسول الله، وقاتل به مع أبي بكر الصديق حتى حرب الردة، حتى قتل سيدنا عكاشة بن محصن في تلك الحرب. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بالأمور المادية، وإنما ذهب إلى الله، إلى الله سبحانه وتعالى، إلى ربه يدعوه. رفع النبي صلى الله عليه وسلم يده ويقول ويهتف بربه سبحانه: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آتني ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة، أي هذه المجموعة من المسلمين، فإنك لن تعبد في الأرض بعد اليوم. فما زال يهتف بالله سبحانه وتعالى ويرفع يده حتى سقط الرداء من على منكبيه صلى الله عليه وسلم، فأخذ أبو بكر الرداء ووضعه على رسول الله، ثم التزمه من الخلف وقال: هون عليك يا رسول الله، فإن الله منجزك ما وعدك. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم مبشرا للمسلمين: عندما رأى الملائكة تنزل من السماء لتقاتل مع المسلمين قال: يا أبا بكر أبشر، أتاك نصر الله، هذا جبريل آخذ بعنان فرسه عليه آلة الحرب. جبريل لبس لؤمة الحرب ونزل يقاتل مع المسلمين على فرسه ومعه ألف من الملائكة. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى لكم، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. الملائكة قاتلت فعلا وحقا مع المسلمين. انظر إلى هذا الحديث عند الإمام مسلم رضي الله عنه وأرضاه عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه يقول: بينما رجل من المسلمين يشتد على إثر رجل من المشركين، رجل من المسلمين يجري وراء رجل من المشركين يريد أن يقتله، فإذا برجل من المسلمين يسمع ضربة بالصوت وصوت فرس يقول: أقدم حيزوم، أقدم حيزوم، يقول للفرس الذي يركبه: اجري يا حيزوم، اجري يا حيزوم. فإذا به ينظر خلفه فلا يرى أثرا لأحد، ثم ينظر إلى الرجل الذي أمامه فيراه. هذا الحديث في صحيح مسلم، ليس كلاما ضعيفا وإنما حديث صحيح. يرى إلى الرجل أمامه قد وقع على وجهه فيقلبه فإذا به قد خُطِم على وجهه، وقد شُجَّ وجهه، وقد مات صريعًا. فيرجع المسلم إلى رسول الله ويقول: يا رسول الله، حدث كذا وكذا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك مدد من السماء الثالثة. ولما جاء بالعباس بن عبد المطلب، وكان في يومئذ مع المشركين في هذه الحرب، أتي به أسيرا، جاء به رجل قصير القامة من الأنصار، فقال: يا رسول الله، لقد أسرت هذا. فقال العباس: يا رسول الله، والله ما أسرني هذا، ولكن أسرني رجل أبلج على فرس أبلق، وجهه كأحسن وجوه الناس، لا أراه في القوم. فقال الأنصاري: يا رسول الله، أنا الذي أسرته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسكت، لقد أعانك الله عليه بملك كريم. فكانت نتيجة الحرب كما تعلمون جميعا نصر عظيم للإسلام والمسلمين. أما المشركون فكان قائدهم إبليس عليه لعنة الله، كان يمنيهم ويرفع من معنوياتهم ويقول: لا غالب لكم اليوم من الناس. أتاهم جبريل في صورة سراقة ابن مالك ابن جشم، يقول لهم كما قال الله تعالى: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان، عندما رأى إبليس اللعين الملائكة تنزل، ورأى المؤمنين يحبون الموت أشد من حب هؤلاء للحياة، قال بعد أن نقص على عقبه وقال: إني بريء منكم. تبرأ من المشركين، تبرأ إبليس من المشركين، وقال: إني أرى ما لا ترون، إني أرى الملائكة، إني أرى جبريل قد نزل على فرسه يقاتل في صفوف المسلمين، إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب. إبليس عليه لعنة الله يخاف من الله، بينما من البشر من لا يخاف الله ولا يخشاه ولا يتقيه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا بخشيته والخوف منه وبمحبته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ومن اكتفى ثم. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب الموحدون، كانت هذه نتيجة المعركة، نصر عظيم من الله للمؤمنين. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، فاتقوا الله لعلكم تشكرون. هلاك أئمة الكفر، قتل المسلمون في هذا اليوم 70 رجلا من أئمة الكفر ومن أئمة قريش الذين عذبوا المسلمين وقتلوا من المسلمين وطردوا المسلمين، فشفى الله صدور المسلمين. فهلك أبو جهل عليه لعنة الله. ففي الحديث المتفق على صحته عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه قال: لقد رأيتني يوم بدر في الصف بين غلامين حديثة أسنانهما، غلامين صغيرين، فتمنيت أن أكون بين أكبر منهما. يعني تمنيت ساعتها لو أكون بين رجلين عظيمين يدافعان عني ويحملان عني. فيقول: فغمزني الذي عن يميني وقال: يا عماه، أين أبو جهل؟ فقال: يا ابن أخي، وما لأبي جهل، تمالك ماله؟ فقال: يا عماه، لقد أخبرت أنه كان يسب رسول الله. غلام صغير هكذا تربى المسلمون وهكذا تربى غلمان المسلمون على محبة الرسول. فقال يا عماه إني قد سمعت أنه كان يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلئن لقيته، اسمع، فلئن لقيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. ثم غمزني الذي على يساري فقال لي نفس مقالة صاحبه، فلما رأيت أبا جهل يجول بين الناس فقلت لهما ألا تريان هذا هو عدو الله صاحبكما الذي تسألان عنه، فابتدراه بسيفيهما فضرباه حتى قتلاه. وكان الغلامان معاذ بن عمرو ابن الجموح ومعاذ ابن عفراء، ثم تركاه مثخنا بجراحه ولم يلفظ أنفاسه. فأتى عبد الله بن مسعود الذي طالما عذبه وطالما قسى عليه وضربه فركب على صدره وقال يا عدو الله هذا هو اليوم الذي أمكن الله منك، ثم حز رأسه وقطعها وذهب بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكبر الرسول صلى الله عليه وسلم وكبر الصحابة وقال لقد أهلك الله فرعون هذه الأمة، الله أكبر الله أكبر، وما زال يكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم هلك عقبة ابن أبي معين وأمية بن خلف وسبعون من أكبر كفار قريش عليهم لعنة الله. ثم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإحضارهم جميعا وإلقائهم في بئر من آثار بدر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في ثالث يوم من أيام غزوة بدر، وقف عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الكفار المشركين، وقف على هذا البئر ثم نادى فيهم وقال يا فلان ابن فلان، يا فلان ابن فلان، بأسمائهم يقول أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ يعني هل هذا يسركم الآن؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا الله حقا، فهل وجدتم ما وعدكم الله حقا؟ فقال سيدنا عمر يا رسول الله كيف تكلم أناسا قد ماتوا لا أرواح فيهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما أنتم أيها الأحياء بأسمع لما أقول منهم. قال سيدنا قتادة أحياهم الله حتى أسمعهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم توبيخا. أسر المسلمون 70 رجلا من المشركين واختلفوا في قتلهم أو افتدائهم بالمال على قولين. قال الأول سيدنا عمر لابد من قتلهم فقد عادوا الله ورسوله وفعلوا فينا الأفاعيل، وقال الآخر سيدنا أبو بكر بل نفتديهم بالمال، المال فيه عز لنا وتقوية للدولة، ثم لعل الله أن يهديهم ويخرج من أصلابهم من يعبد الله. هكذا رأى سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، فنزل قوله تعالى مؤيدا لقول سيدنا عمر ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. أخذ المسلمون غنائم كثيرة جدا جدا واختلفوا أيضا في توزيعها وتقسيمها ومشروعيتها أصلا. فقال سبحانه وتعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. ثم قتل من المسلمين 14 شهيدا، منهم حارثة الذي جاءت أمه فقالت يا رسول الله حارثة أين هو الآن؟ هل هو في الجنة فأصبر أم في النار فأبكي عليه وأفعل ما لم يفعله أحد قبلي؟ فقال لها أهبلت يا فلانة إنها جنان في الجنة وإن ابنك قد حاز الفردوس الأعلى منها. هكذا مات الأربعة عشر شهيدا وتقبلهم الله سبحانه وتعالى في من عنده في هذه الغزوة. يعلم حب المؤمنين للجهاد وحب المؤمنين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن رابطة العقيدة كانت أفضل عندهم من رابطة الدم والنسب. عبد الرحمن ابن أبي بكر كان في المشركين يومها يقول لأبيه بعد أن أسلم: والله لو تراني يوم بدر وأنا أتحاشاك حتى لا أقتله. فيقول أبوه أبو بكر الصديق: والله لو رأيتك يومها لقتلتك. هكذا كان حبهم للدين وللإسلام أعلى من حبهم لأبنائهم وأموالهم وأنفسهم. كذلك أن النصر لا يرتبط بالأسباب، وإنما النصر من عند مسبب الأسباب وهو الله سبحانه وتعالى، ولكن يجب على المسلمين أن يأخذوا بالأسباب وأن يعدوا العدة للقاء عدوهم. ولذلك أثبت الله لرسوله الرمي، ولكن الرمي الحقيقي من عنده سبحانه: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وما النصر إلا من عند من؟ إلا من عند الله. نسأله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم دمر أعداءك أعداء الدين، اللهم عليك بمن عاد الإسلام والمسلمين، اللهم عليك بمن أراد الإسلام والمسلمين وبلادهم بسوء يا رب العالمين. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، واجعل الدائرة تدور عليهم يا رب العالمين. اللهم لا تجعل لهم على المسلمين سبيلا في أقواتهم وأرزاقهم ودينهم يا رب العالمين. اللهم انصر عبادة الموحدين في كل مكان. اللهم ارفع راية الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم انصر عبادة بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.